بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع كلامنا عن الوعظ. العظات انواع، منها مثلا عظه القداس، وعظه القداس مرتبطه بالقراءات في القداس، فهي ليست عظه حره كما يظن البعض او مثل باقي العظات. وأيضا مرتبطة بموعد معين، ونحن دائما نقول أن العظة ينبغي أن تكون بعد الإنجيل مباشرة وليست في آخر القداس، لأن لما ينتهي القداس ويبتدي التوزيع ويجوا الناس يوعظوا، يبقى كأنهم يتركون كلمة الله على المذبح ليستمعوا إلى كلام الناس. أثناء التوزيع لا يجوز إلا التسبيح والترتيل فقط، لكن العظة أثناء التوزيع أمر غير سليم تقصير. بعض الكهنة بيتحايلوا على كده، يروح قافل الهيكل ويخلي الشعب معهم حد يوعظ لهم. طبعا ده طقس جديد وتعليم جديد ما نعرفوش، مفروض انه العظة تكون بعد الانجيل مباشرة. في العظة ايضا يراعى وقت الموعوظين، يراعى وقت الموعوظين فلا تكون طويلة مملة ولا تكون قصيرة مخلة. واذا شعر بأن الموجودين ابتدوا يتعبوا من كثرة الكلام يبطل كلام، خصوصا في قداس الموظفين يوم الأحد، والموظفون محتاجون أن يكملوا عملهم ويروحوا لمكان عملهم مظبوط، وده الوعظ يقعد يتكلم على كيفه. لازم الواعظ وهو بيتكلم ينظر إلى مشاعر الموعوظين ويشوفهم مستريحين للكلام ولا لا، عايزين يستمروا ولا لا، متضايقين ولا لا، بيبصوا في ساعاتهم ولا لا. تلاقي كل شوية تاني واحد يعمل كده، يعني معناها متضايق بقى امتى تخلص وتريحنا. ما إذا كان المستمعون تواقين إلى السماع سوف يستفيدون، إذا كانوا غير راغبين في الاستماع بتكون العظة ثقلا على أعصابهم ولا يستفيدون منها. فتراعي وقت العظة. أيضا في العظة يراعي نوعية الموعوظين، يعني في اجتماع عام له عظة خاصة، في اجتماع للشباب له عظة أخرى، في اجتماع للخدام ده له عظة من نوع آخر، في اجتماع للشباب الجامعي أو للأسرة الجامعية له عظة من نوع تاني، في اجتماع في الريف في القرى له عظة من نوع آخر. يعني ما يجيش إنسان وعظة واحدة يقولها في كل مكان، كل مكان يحتاج إلى عظة خاصة، سواء من نوعية الموعوظين في ثقافتهم أو نوعية الموعوظين في سنهم أو نوعية الموعوظين في درجتهم الروحية. في طبعا بعض عظات أنتوا مستوى ما بتقدروش تكلموا فيه، جايز إحنا شخصين بنتكلم فيه، زي مثلا لما احنا بنلقى عظة وسط الاباء الكهنة، احنا كل الموجودين اباء كهنة، لازم هتكون مستوى تاني غير كده، او في سيمينار للاباء الكهنة هتكون غير كده. عظة في مؤتمر عام زي مؤتمرات الخدام، عظة متخصصة. يعني عظة متخصصة؟ يعني مثلا اجتماع درس كتاب، ده عظة في الكتاب المقدس أو عظة متخصصة في العقيدة أو في اللاهوت، مش كل في الاجتماع العام تفشل تماما إلا باحتياطات معينة. قليلون هم الذين يستطيعون تبسيط العلوم، تبسيط العلوم اللاهوتية، يعني يتكلم في أمر لاهوتي بطريقة يفهمها كل الناس، أو في عقيدة من العقائد بطريقة يفهمها كل الناس، مش كل واحد يقدر يعمل كده. وجايز تكون محضر عظة لاهوتية قوية والناس بعد 5 دقايق عايزين يروحوا، يعني هات واحد مثلا يتكلم على الطبيعة والطبيعتين، تقول ده موضوع مهم ولازم الناس يعرفوه، لكن هتتكلم بكلام هيطفش الناس. مش كل الناس يقدروا يحتملوا العظات العقائدية اللاهوتية الصعبة، إلا لو كنت تقدر تبسط العلوم وتتكلم في أمور لاهوتية بطريقة سهلة كل واحد يفهم. ده معلش كمان مش في كل مستوى، مش في كل مستوى. ولذلك احنا بنحاول في الأمور اللاهوتية أن نسلك بطريقة بسيطة ما تتعبش. يعني مثلا في اجتماع وعظة سؤال في حاجة لاهوتية تتقال إجابته في 5 دقايق في 3-4 دقايق وخلصت، حتى لو واحد ما استفادش أو زهق أو 3 دقايق ومره والباقيين يستفيدوا. لكن لما تكون العظة كلها لاهوتية لا يصلح ليها إلا اجتماع خدام أو اجتماع شباب مثقف أو مستوى معين من اجتماع أمناء أو قادة، لكن عموم الشعب لا تصلح له هذه الأمور. في نوع آخر وهو عظات الجنازات، وفيها يحضر مسيحيون وغير مسيحيين، ومن المفروض أن تكون عظة مشبعة بعيد عن الأمور الشخصية، لأن بعض الناس عظتهم في الجنازات هي مديح في الموتى سواء كانوا يستحقون المديح أو لا. لكن ممكن الإنسان يتكلم في الجنازات عن مواضيع كويسة، عن الأبدية، عن الموت، عن القيامة. عن فناء العالم والزهد فيه، عن موت الأبرار والقديسين وطريقته، عن موضوعات مفيدة، عن موضوعات مفيدة. اختيار نوع العظة واسم العظة مسألة مهمة، وخصوصا في الوعظ الروحي. في الاجتماعات الدورية، اجتماعات الدورية، يعني مثلا واحد بيتكلم في اجتماع شباب مستمر وراء بعضه أو اجتماع عام هو ماسكه بصفة دائمة، ممكن نوع من السلاسل المعينة، يعني سلسلة معينة يمسكها على طول. يعني جايز واحد يمسك سلسلة المحبة في كورنثوس الأولى 13 يتكلم عليه، سلسلة التطويبات في متى 5 يتكلم عليه، ياخد مثلا فضيلة معينة ويأخذها مجال لسلسلة طويلة يتكلم عنها. أنا فاكر مرة رحت ديروت أخدت أسبوع عن الوداعة 64 فيما أفتكر، كان الأسبوع كله عن الوداعة. كل يوم صفة من صفات الوداعة الواحد يتكلم عليه، سلسلة متكاملة لما الواحد يجمعها على بعضيها يلاقي موضوع متكامل. افرض انسان مثلا أخذ، ما أقدرش أقول واحد يأخذ الأسعى الجبل دي عايزة سنة ولا أكتر، لكن أخذ نفس الموضوع زي أخطاء اللسان، وفي كل مرة يمسك خطأ من أخطاء اللسان يتكلم عليه لغاية لما يخلصه. واحد مسك أخطاء الفكر، أخطاء الحس، موضوع معين ويتكلم عليه. أحسن حاجة في العظة لو أنك أنت أخذت نقطة صغيرة ووفدت تو يعني إيفاء كاملا من كل ناحية، من كل ناحية نقطة صغيرة كده. فاكر مرة ألقيت عظة عن كلمة في تسالونيك الأولى إصحاح 5 وهي شبه الشر، امتنعوا عن كل شبه شر. تسالونيك الأولى 5:22. يعني ايه شبه شر؟ نقطة صغيرة واحد بيتكلم عليها، او مثلا عايز على نقطة بسيطة زي ايه يا رب؟ يوحنا الأولى 4:1، لا تصدقوا الأرواح، امتحنوا الأرواح. امتحنوا ايه؟ الأرواح، لا تصدقوا كل روح. حتة صغيرة كده واحد يتكلم عليه، لكن لما تيجي تروح بتكلم على أخطاء اللسان كلها مرة واحدة اديت عموميات لكن ما دخلتش فيه تفاصيل. جايز خطية واحدة من أخطاء اللسان زي الكذب تكون موضوع عظم، خطية واحدة من أخطاء اللسان زي بلاش الكذب، نقطة من الكذب المبالغة، المبالغة بتكون كذب وتتكلم عليها نقطة واحدة كده، عايزة مجهود طبعا عشان توصل لدي. نقطة تانية من أخطاء اللسان علو الصوت أو الحدة في الصوت، المحبة لا تحتد. المسيح قيل عنه أن هو لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، يعني علو الصوت ده مش مظبوط. قيل عن ملاقات الله لإيليا في ملوك الأول 19، وإذا صوت منخفض خفيف يقول له يا إيلي ما لك هاهنا يا إيلي. مجرد حتة صغيرة كده، لكن مش تاخد حتة صغيرة وما تجيبش معاني وتقعد تلت وتاجم فيها بطريقة، لا تجيب معاني تكون محضرها وباين. كل ما يكون نقطة صغيرة الواحد يتكلم فيها ويلقي عليها كمية كبيرة من الضوء بتبقى نافعة. يعني خد مثلا في التوبة، خد نقطة بسيطة عن صعوبة التوبة أو اليأس من التوبة. اليأس من التوبة كلمة صغيرة لكن موضوع شيق كل واحد عايز يسمعه. أو درجات التوبة، هي كلمة صغيرة لكن موضوع عايز يسمعه. من أول بداية التوبة لكمال التوبة، يعني مثلا تقول بداية التوبة ترك الخطية، درجة تاني اللي هي بعد ما تترك الخطية بالعمل، تترك الخطية بالفكر، تترك الخطية من مشاعر القلب لغاية لما تصل إلى كراهية الخطية، وبعد ما تخلص من كراهية الخطية تخش في إيجابيات التوبة، الشخص التائب إيجابياته أو المشاعر التي يتصف بها التائب أو علامات التوبة. شوف نقطة صغيرة وتتكلم عليها. إزاي يبان إنسان تائب ولا مش تائب؟ هتاخد نقطة صغيرة وتتكلم عليها. فيما تتكلم تجمع الآيات وتجمع أقوال الآباء وقصص القديسين وتذكر ما يتعلق بالموضوع من تاريخ وعقيدة وطقس إلى آخره. طب لما أتكلم على التوبة إيه دخل دي في الطقس ده؟ أنت ممكن تقول نظام الخوارس زمان وإزاي التائبين كانوا بيبقوا خارج الكنيسة أحيانا وبعدين يترقوا يخشوا في خورس الباكين وبعدين يترقوا لغاية لما يبقى في خورس الموعظين، وفين لما يعني تكمل استعداداتهم للتوبة. أو ممكن تتكلم في التوبة عن نقطة واحدة بس ونقطة صغيرة اللي هي معالجة نتائج الخطية. وانت لما تتوب مش معناها تعمل البدع وتقول أخطيت حللني يقول لك الله يحلك وخلصت، لازم تعالج النتائج اللي انت عملتها. ازاي تعالج النتائج دي؟ بهذا الشكل يشعر الناس انك لا تكلمهم كلاما عاما معروفا معلومات واضحة للكل، انما نقطة صغيرة اجهدت فيها نفسك وحضرتها والشعب او السامعون يدركون تماما اذا كان الواعظ تعب في العزة ولا لا وحضر العزة ولا لا، وبيتكلم اي كلام ولا بيتكلم كلام نافع ومفيد. يفهموها كويس أوي. وبعدين بقدر ما تأتي بأشياء جديدة بقدر ما العزة تكون لها قيمة. تقول لي وإزاي أعرف إنها أشياء جديدة؟ أنت مش عارف مستوى الناس. أنا شخصيا أكتر عزة كنت أشعر إنها أشياء جديدة إلا أثناء تحضير العزة أشعر إنها جديدة علي. أنا شخصيا جديدة علي، ومقول مدام جديدة علي يبقى جديدة على الناس. أشياء جديدة، لكن بالنسبة للناس أول مرة تروح لهم قول اللي أنت عايزه، لم يسمعوا منك من قبل عن هذا الأمر فكلامك مش يكون مكرر. ما تهتمش ببهرجة عنوان العظة إنما بمحتويات العظة من الداخل. محتوياتها من العناصر ومحتوياتها من الآيات ومحتوياتها من القصص ومحتوياتها من المعلومات. شوف أنا قلت قد إيه، محتوياتها من الآيات ومحتوياتها من القصص ومن العناصر ومن المعلومات. كل دي أشياء لازم العزة تكون ما مظبوطة في دي. العزة أيضا تكون في مستوى الناس بقدر الإمكان. يعني ما تجيش وسط ناس غلابة مش لاقين يأكلوا وتقول لهم المال أصل كل الشرور، هم لاقيين المال. أو تكلمهم عن الشاب الغني أو الرجل اللي كسرت أمواله. يعني لازم يكون حاجة مناسبة للناس، يعني مناسبة للناس. إذا تكلمت في اجتماع خدام تكون عزة تناسب الخدام يعني. والعزات التي تناسب الخدام إما في طريقة الخدمة أو في صفات الخادم أو موضوعات لازمة للمعرفة كعقيدة لاهوت. أو يعني أسباب نجاح الخدمة يعني. أنا فاكر مرة في اجتماع خدام اتكلمت عن اجتماعات الخدام وكيف تنجح، يعني كيف ينجح اجتماع خدام أو إيه أسباب فشل اجتماعات الخدام وكيف نتفاداها. إذا تكلمت عن فضيلة معينة لابد أن تستنتج ما هي العوائق التي ضدها وتشرح كيفية الانتصار على العوائق. يعني أنا هتكلم عن الصدق، كويس أقول كلام إجابة عن صدق، لكن في عوائق أحيانا الواحد بيبقى محرج لو قال الصدق هيقع في مشكلة، فكيف يفلت من هذا المشكل؟ تخيل العوائق وتحاول توجد لها حلول، بس حلول روحية مظبوطة، وفي نفس الوقت تشرح السلوك العملي في الفضيلة. يبقى السلوك العملي في الفضيلة وعوائق الفضيلة وطريقة الانتصار على العوائق، كل ده لازم يكون موجود. احترس جدا من أن تظن أن العظة استعراض معلومات. استعراض إيه؟ معلومات. يعني تقعد تقول كلام وحاجات كتيرة ولا يستفيد منها الناس شيئا. العظة هي وسيلة روحية لتوصيل الناس إلى الله ولتعميق روحيتهم، مش مجرد استعراض معلومات. في ناس ساعات يكلموا يقولوا كما قال الفيلسوف وكما قال الشاعر وكما قال مش عارف المفسر الفلان واللاهوتي فلان، وكلام كلام كلام استعراض معلومات، واللي موجودين ما استفادوش حاجة. لازم يكون لها التأثير الروحي الذي يوصل إلى تعميق الحياة مع الله. والإنسان اللي عايش عملي في الحياة بيقدر يعرف بالضبط إيه مشاكل الناس وإيه الحاجات اللازمة ليهم في حياتهم الروحية، مش مجرد معلومات. يعني ماذا يستفيد الناس إذا عرفوا معلومات كثيرة ولم يستطيعوا أن يحولوها إلى حياة؟ سيد المسيح قال الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. روح يعني بتدي روح الوصية، وحياة تحول الوصية إلى حياة. أدي العزم، روح تتحول إلى حياة، هو ده تفسير العزة مظبوط. روح تتحول إلى حياة، كلام روحاني يتحول إلى حياة روحية بطريقة مظبوطة. احترس من أن تقدم تفسيرا لآيات صعبة من عندياتك. إذا كانت هناك آيات صعبة ارجع إلى أقوال الآباء الأول فيها، وارجع إلى أقوال أعمدة الكنيسة المعروفين فيها. وارجع إلى أقوال أعمدة الكنيسة المعروفين فيها، زي مثلا قاله القديس أثناسيوس، القديس كيرلس عمود الدين، القديس يوحنا ذهبي الفم، الناس اللي أعمدة الكنيسة المعروفين. يعني واحد قال لك مثلا في آية في يوحنا 14:28 بتقول أبي أعظم مني، فانت جيب اي كلام طلع على مخك فابي اعظم منه. ادرسها وشوف الاباء قالوا ايه. لما تقول الايه دي أثناسيوس الرسولي قال فيها كذا، باسيليوس الكبير قال فيها كذا، إيلاري اسقف واتي قال فيها كذا، اللي كانوا بيسموها أثناسيوس الغرب، غريغوريوس الناطق بالالهيات قال فيها ايه، ذهبي الفم في تفسير الموضوع ده قال فيه ايه، وغسطينوس تفسيره قال ايه. يبقى انت بتجمع وتدرس. ولذلك نصيحتي لكم، اذا اردتم ان تكونوا وعاظا كونوا تلاميذا، كونوا دارسين، تعلموا لكي تعلموا غيركم، اقرأوا كثيرا واشبعوا من المعرفة وامتلئوا لكي تفيضوا. ما تفتكروش التعب في الخدمة هو التعب في الجري والمروح والمجي، طبعا هناك ألوان من التعب في الخدمة، من ضمنها التعب في الافتقاد والتعب في حل المشاكل، كذلك أيضا التعب في التعليم. التعب إيه؟ في التعليم، يعني ما بيجيش التعليم بالساهل. شوفوا الآية اللطيفة دي في تيموثاوس الأولى إصحاح 5 آية 17: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، يعني إيه بيتعب في الكلمة والتعليم؟ جايز واحد بيتعب في الكلمة زي قديس بولس الرسول بيسافر من مكان لمكان لكي يعلم الناس، وأيضا يتعب في التعليم، بالنسبة لكم على الأقل يتعب في تجهيز الكلمة وفي تجهيز نفسه لإلقاء الكلمة. يعني في تجهيز نفسه لإلقاء الكلمة، في إنسان بيتكلم يظهر أمام الناس إنه أحد الخطباء، وفي إنسان بيتكلم بروحه بقلبه مقتنع بكلام من عمق أعماقه بيقول للناس، لا خطيب ولا فصيح ولا مظهرية، إنما مقتنع، ولذلك يكون تأثيره ليس كلامه فقط له التأثير، إنما صوته أيضا له التأثير، وروحه وعاطفته لها تأثير. إذا اقتنعت بكلام يمكنك أن تنقل اقتناعك إلى الآخرين، لكن إذا كنت مجرد قارئ أو دارس وبتنقل فكر غيرك، جايز تقوله بدون اقتناع، مجرد باين إن ده بينقل معرفة من الكتب، ينقل معرفة من الكتب، مش بيقول معرفة من فكره، من عقله، من قلبه، من روحه، من مشاعره، من اقتناعه، لا، هو كلام سمعه بيقوله، بيردد أشياء قد عرفها ويعرفها. فالعظة ليست معرفة أبدا، ده المعرفة مجرد وسيلة للتأثير، والتأثير وسيلة للسلوك الروحي، لكن المعرفة التي لا تأثير فيها ولا تقود إلى السلوك الروحي هي مجرد مخاطبة للعقل وليست مخاطبة لحياة الإنسان من الداخل. يختلف عن هذا كله العظات التي تقال للفتيان أو للأطفال. عظة بتلقيها في نادي للفتيان، العيال بيلعبوا وبعدين جمعوهم واتفضل حضرة الإكليريكي يقرأ، أو أطفال. يحتاج الأمر أن تنزل إلى مستواهم لكي ترفعهم إلى مستواك، مش تنزل لمستواهم وتبقوا أنتوا الاثنين نازلين، لا، تنزل إليهم لكي ترفعهم إليك، ولكي ترفعهم إليك لابد يكون عندك عمق ترفعهم إليه. وتعرف كيفية التأثير على هؤلاء الأولاد أو على هؤلاء الشبان. يعني بكلام يناسبهم ويناسب نفسياتهم. فاكر مرة عايزة ألقتها على الشبان، مرة ألقتها في استراليا ومرة في أمريكا في اجتماع الشبان. العايزة بتقول إيه في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2، يقول أكتب إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. تشعرهم بأنهم أقوياء، وسبب قوتهم كلمة الله ثابتة فيهم، ونتائج هذه القوة أنكم غلبتوا الشرير. وتعرفهم ما معنى القوة، لأن الولد لكن تقول له أنت لازم تبقى غلبان ومسكين ما يقبلش كلامك، هو عايز يبقى قوي. توري له القوة في الانتصار على الخطية، القوة في عدم الخضوع للإغراء، القوة في مقاومة الشرير. توري له الفضيلة كنقطة من حياة الانتصار وحياة القوة. وإن الإنسان اللي بيعيش في الجسد ده مش قوي، ده ضعيف أمام الجسد. والإنسان المغلوب من عادة من العادات مش قوي، لأنه مغلوب من العادة ومستعبد للعادة. ايه هي القوة بالنسبة له؟ هم بتكلموا في نقطة هو يحبها، هو يحب القوة، تشرح له ايه القوة؟ بس القوة الروحية، لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. في كلمة بيقولوها مثل سائر ولكنه مفيد، بيقول ايه؟ لكل مجال مقال، لكل مجال مقال، يعني كل مجال له القول الذي يناسبه. فالكلام اللي بتقوله في حتة غير اللي يتقال في حتة تانية. لكل مقال، لكل مجال مقال. فادرس الحتة اللي بتروحها واتكلم فيها. انتم الاكليريكين في القسم الليلي احنا بنعتمد ان غالبيتهم خدام، في القسم النهاري بنعمل لهم وعظ عملي. لا طبعا هنخليهم يوعظوا وعظ عملي ونشوفه. معتمدين ان بتوع القسم الليلي اصلهم خدام وجربوا الوعظ، اذا ما كنتوش جربتوا لازم ندخلكم في تجربة أو تجيبوا شهادات من كنائسكم أو من أباء اعترافكم بأن لكم خدمة وبتوعظوا. أنا عايز طلبة القسم النهاري في أثناء الأجازة الصيفية يكونوا بيخدموا وبيوعظوا ويملوا الدنيا تعليم ومعرفة، ويحبوهم أهل بلادهم ويتمنوا أنهم يسمعوهم على طول. لكن إذا كنت غريب عن الكنيسة في التعليم هم هيطلبوك ليه؟ تقول لابد أن يصدر أمر بابوي بتعيين الإكليريكيين غصب عن عين الناس. لا يا حبيبي، أنا عمري ما قلت غصب عن عين الناس. أنا قلت أريد أن يكون الإكليريكي زي عروس جميلة يشتهوا الناس إنهم يخطبوه، لكن ما يكونش ليئة بتفرض عليه عقوب. معلش، ليكن كل واحد منكم راحيل وليس لي. بس عشان يكون الواحد فيكم زي رحيل مش زي ليئة، لازم يكون عنده نظر، لأن ليئة كانت ضعيفة العينين ونظرها ضعيف. الواحد يكون عنده نظر يعني إيه؟ عنده رؤية سليمة للأمور، رؤية سليمة للأمور، عنده رؤية روحية يستطيع أن يرى فيها الحق ويرى كيف يكون وطريقة استخدامه. كما قال القديس أنطونيوس لديديموس الضرير: لا تحزن يا ديديموس إنك حرمت من نظر مادي بيتساوى فيه الحيوانات والحشرات، لكن ينبغي أن تفرح وتصر إن لك بصيرة روحية تستطيع أن تبصر بها نور اللاهوت. أهو ده النظر، النظر اللي يقول لكم فيها المسيح: طوبى لأعينكم لأنها تبصر. يكون واحد يبص للآية يرى كل أعماق الآية، ينظر للآية يرى كل أعماق الآية، وينظر للكتاب يرى كل التعليم المتعلق بهذه الفضيلة، ويجمع من كنزه جددا وعتقاء. يبقى فاهم كده. الوعظ الروحي بنسميه الوعظ، الوعظ اللاهوتي والعقيدي بنسميه التعليم، عشان كده بنقول الوعظ والتعليم. ننتقل إلى المحاضرة، وأشكر حسن أنصاتكم.